يعني من تبدي بعد ثلاثة أيام من بدايتها تنقطع؟ لا هي في قبل يعني بسنا قليل كل شيء اليوم الثالث هم يعني قليل هم تجيني يعني النهار كله واقف تجيني قليل كله. كم يوم تستمر؟ كم يوم تستمر؟ كم يوم تستمر؟ تستمر يعني اليوم الثالث ينزل بالليل الأخير شيء يعني اليوم الثالث مرات غلادة يعني أكثر من كل علي قليل يعني شنو حكمها؟ إيش قد تستمر سبعة أيام ثمانة أيام تسعة إيش قد الدم يستمر؟ هذه الحالة تقطع. إيش قد الدم يستمر؟ إيش قد الدم يستمر كم يوم؟ كم يوم يعني؟ يزيد على عشرة لو ما يزيد على عشرة؟ لا لا ما يزيد يعني قبل العشرة يومين يوم قطع يعني بيرل. يوم يوم مو كل النهار الساعة واضح. واضح. شكرا يا نور. أم محمد معانا البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله حجيك. وعليكم السلام حياكم الله أهلا وسهلا بكم. رحم الله والديك. عندي سؤال بالنسبة عندي ولد عمره 12 سنة بالثالث ابتدائي. زين. بالنسبة لصلاته يعني من المميزين بس أو المفاجئ. بس فض لحظة إيش قد عمره؟ إيش قد عمره؟ 12 سنة عمره ثالث ابتدائي. ها سادس ابتدائي. إيه سادس ابتدائي فتعرف يعني صلاته. واجب علينا يعني هو من البالغين او من المميزين. ايش قد عمره ايش قد؟ 12 عمره 12 سنة. واضح. شكرا يا ام محمد. ما هذا الاخوة ام يحيى معانا من النجف السلام عليكم. السلام. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله أهلا بكم. الله يسلمك. شيخنا يعني أنا عندي أختي متزوجة بكركوك. أيه. تقول ما حكم يعني أنا صلاة في صيامة من أفطر حكم شنو هي شيعية يعني. نجفية هي نجفية. أي أي أي متزوجة بكركوك فتقول أفطر على وجانهم لو على وجانة في النجف. يعني على وجاننا إحنا هنا بالنجف. واضح. حسين معان البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو علي. الله حياكم الله. عليكم السلام. السلام إلى مولانا الشيخ الجليل. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. نعم أبو علي. الله عندي سؤال بالله زحمة عليك. تفضل. عندنا جدي توفي من سنة الخمسينات. بالخمسينات؟ نعم. زين. وقبل لا صام لا صلى عليه صوم ما صام كلش يعني أبد. بعذر لو بدون عذر؟ لا بدون عذر. أها زين. سؤال شنو؟ أمي توفى يعني كان ولد صغار يعني كلهم قاصرين. زين. إيه والله هاي سؤال يسمى الله واجب. يأدي هسه اللي تريده شنو يعني تريد صوم بمكانه شنو حكم صومه انقطع. أبو حوراء معانا من ديالى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حوراء. عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يسلمك يا عزيز. السؤال نعم تفضل. أولا ما هو حكم لبس الحزام أثناء حزام الجلد أثناء الصلاة؟ حزام إيش؟ لابس مال جلد. حزام مال جلد. ها ها ها جلد الحيوان قصدي. نعم اي تفضل. زين زين ضيعت شنو ضيعت ايش في مع المصالحة؟ المبلغ يعني تسويت مصالحة مع صاحب المبلغ اللي اقترضت من عده. كملت المصالحة بس المبلغ البقى علي ضيعة الورقة. حافظ المبلغ ايش قد؟ لو لا؟ لا لا هو الشخص صاحب المبلغ.

الريد أول السؤال الأول عندي زوجتي مطلوبة فدية التأخير ما شهر رمضان والفدية التأخير حسب ما سألت سيدي يقول 3/4 الكيلو من الطحين يصير أني أطلب كيلو. هذا السؤال الأول. خذ لحظة خذ لحظة خذ لحظة خذ لحظة أبو علي. نعم واضح. نعم. إيه سؤال ثاني شنو؟ إحنا هم نقلب الأنف لأن قد يصير عدس الثاني بالنسبة لمسألة الخمس. أنا موظف الضمرة كده ما بخمس فمن يتوظف خاف يزول عندي فلوس السنة الخمسية يمتى أحددها والخمس شو راح يصير أكو داعي مصالحة وشو راح أسوي الخمس العدي مثلا يمتى أحددها شرطا لمسالك المباشرة لو أي سنة أحددها من يمي أنا مثال جاي يقول ممكن شروع تاريخ الشروع بالكسر. واضح يا أبو علي. نعم. حياك الله حياك الله أبو علي شكرا جزيلا. أبو محمد من ديقاس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا محمد. بعض الناس كذب من النوبات سوى أحمال مال البيت سلام الله عليهم. شو تسوي؟ ما رقيت شو أول يعني هاي مانع أهل البيت سلام الله عليهم هاي بن فاتح الجنان. إيه. ضور أخذ يكتب مثل البثل يبكي هاي خب ما زي ناحية الشعوذة والشغلات هاي. أو تكتب دعاء يعني بورقة شنو؟ يا هو دعاء أكثر بورقة شيء عن الأهل البيت سلام الله عليهم عن الجنان. بورقة بورقة وخلوا جوارات البث. واضح. أوه يعني سوي أوه خب ما زي من ناحية الشعوذة هاي ما تجد جوارات. واضح واضح يا أبو محمد. شكرا جزيلا. نعم. أكو اتصال أخوة في الكنترول. أم حسن معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية تفضل. عليكم السلام. سيد سؤالين عندي. تفضل. سيد توفى وترك محلات قال هذا البيت وقف زر يعني قال وقف زري عندنا بنية وثلاث ولد يعني شلون نقسمهم عليهم؟ بنية واحدة بنية واحدة وثلاث ولد شلون نقسمهم؟ انا هم الي حق زوجتهم الي حق وياهم. واضح. شكرا يا ام حسن. نعم. ام علي من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حجية تفضلي. أشكر يا عندي سؤال إذا ما استخدمنا. تفضلي حجية. بالنسبة لي عندي صيام قضاء ما في ذمة أصومها. أسمع أني صايمة بالنهار قبل ما يصير الظهر قبل ضياع العشرة حوالي يصير عندي طارئ لو طلع أطلع لو أحد يجيني أو أتمرض أفطر هل بي هذا مثلا إشكال قضاء ذمة أو استحباب؟ السؤال الثاني عند السحور ورا ما السحار تريا ما تريا يصير عندي فاير الماء ينزل للبلعوم فما ألحق أذبه فينزل بالماري جوا هاي يفطر هذا. واضح. عندي أنا عندي قولون التهاب القولون عندي. واضح أم علي. أشكرك يا شكرا جزيلا. أبو محمد من ديقاس السلام عليكم. أبو محمد نعم جاي أبو حسن عفوا سمحت سيد إلى أن يجينا اتصال خلنا نأخذ المحيدر. محيدر من كربلاء السلام عليكم. محيدر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محيدر تفضلوا. أدي سؤال إذا ممكن لسيد. تفضل. أنا موظفة ما عندي سنة خمسين. زين. ورحت قبل سنتين للعمرة. رحت للعمرة؟ رحت قبل سنتين للعمرة. زين. والملابس اللي رحت لي ما خلصتهم. زين. هل هذه إشكال ثالث بيها يعني قال كل واحد يقول لي شيء فارد أخذ الحكاية من السيد. واضح. إيه والله والله. شكرا أم حيدر. علي من البصرة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا وسيم. نعم يا علي. أنا موظف في دائرة. موظف في دائرة حكومية. زين. جاي أصلي صلاة قوامات الدنة إذا يعني الدائرة. واضح. شكرا يا علي. أبو محمد من ذي قار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قبل فترة اتصلت بس الكهرباء انقطع ما سمعت الأجوبة. زين. شنو سؤالك كان؟ أربع أسئلة بس شوية سريعة هي إن شاء الله. إي. هاي ما يعني أسئلتين الحلقة السابقة؟ قبل تقريبا. جيد. نسمع هسه أبو محمد. أبو مجتبى من الديوانية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو مجتبى. السلام يا أخ مقدم البرنامج سمعت السيد. الله يسلمك. السلام ورحمة الله. سيدنا شخص عمره هسه ما يقارب 60 سنة يقول أنا كنت ما أعرف الصيام يعني بأيام أيام شغال ما كنت أعرف الصيام كان واجب عليه فهسه جاي يقضي يقول شنو الواجب عليه شنو اللي أدفع بس أقضي أو شنو اللي عليه يترتب عليه. واضح. شكرا يا ابو مجتبى. ابو كاظم معالم الديالة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا ابو كاظم. الله يسلمك ويعزك. تفضل يا ابو كاظم. انا دوام من لبنان ودوام بغداد. أنت من أهل ديالة ودوام بغداد؟ أيوة دوام بغداد. وقراتي كان من أروح الكربلاء والنجف. كم يعني بالشهر كم مرة تروح وتجي بغداد؟ يعني حوالي 15 مرة 20 مرة. أها. واضح. واضح واضح يا أبو كاظم. علي من البصرة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا بشير. نعم. في التوزيع سهم الإمام. إيه. في التوزيع. سهم الإمام شو في التوزيع بس كنت فاضي اللي تسير كيف أصلناها. واضح. شكرا يا علي. أم فاطمة من ذي قار السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام من أخ مقدم البرنامج السماح السيد. الله يسلمك ويحفظك. سؤال. تفضلي. عفوا احنا اكو شخص ينطي فلوس بالدولار يعني 12 مليون يعطيناها بالدولار يسددها شهريا بالعراقي يعني مليون عراقي هل جائز هذا الشيء او يعني يرد؟ يعني انتم متفقين مع علي قدام انه هو يعطيكم دولار ترجعوا له دينار. هو يعني 12 مليون ينطينا بس واردت بالدولار يعني بالدولار بزياده غير عن السوق. واحنا نسدد له بالعراق شهريا ماشي ينطي بالعراق يعني مليون. ماشي ماشي شكرا يا ابو فاطمه. وبزياده يعني يصير فرق الى 19 مليون يعني 5 ملايين فرق. واضح واضح واضح مفاضل. شكرا زين. ام احمد معانا من السماوة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجي تفضلوا. انا قبل مدة رحت للحج سافرت. ايه لكن ما رحنا للحج ما رحنا للحج كنا انا وجماعه حج لو عمره حجية للحج جيد. فرحنا رمينا الجمرات صعد رحنا وي واحد للحج للحج. واضح. رمي الجمرات. زين. رحنا ويانا سايق سول ما نعرف رمينا فوق بعدين أنا فتحنا رمي سوي وبعدين حلق قبل الزريحة ثاني يوم رنينا جوا وهي جماعة العز قالوا فتحنا هذا لازم احنا نرمي سوي مو فوق هذا السؤال أول شنو الإشكال دي واضح والسؤال الثاني ذبح التلحيج نصف المبلغ عندي نصف المبلغ هدك يا أختي هدك يا أختي بعد ما رجعت من الحصان موظف وعندي فلوس وما محتاجة هدك فيها من كل قلبه قالت هاي هدية هدية أعتبر بعدين أنا يعني قلت لها أنا عندي ما محتاجة فكما رجع ما قبلت قلت لها هدية ما رجعت فإذا سألت سمحت السيد شنو الإشكال بهذا الشيء واضح إشكال شكرا يا أم أحمد علي معانا من النجف السلام عليكم يا علي السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم على السيد العزيز حياك الله وبارك الله فيك يا علي إن أنا بالنسبة للموظف بعدي سنة خمسية رأس سنة خمسية زين خمست مليون دينار مثل هاي السنة ايه؟ السنة الثانية صار عندي ربح 600 ألف السنة الثالثة مثل نقول 700 ألف زين شلون يعني اللي طلع الفلوس مالتي يعني انت تتحمس كل سنه مثلا واضح يا علي وان كان قطع الاتصال بس سؤالك واضح ان شاء الله ام فرقان من بغداد السلام عليكم السلام عليكم وعلى ضيفك السيد حياك ان شاء الله اختي اهلا وسهلا حياك الله يحفظكم ان شاء الله السؤال الاول سيدنا الفاضل ما حكم ماء الماطور الذي تصاحبه رائحة مجاري نعم يطهر هل يطهر ها الماطور اللي يسحبون به ماء الماء المجا ماء الإسالة هو الماء اللي يسحب الماء المطلق مرات تطلع دي رائحة يعني رائحة مجاري يطهر هذا الماء واضح السؤال الثاني ايه الماء البئر المالح يطهر واضح جزيل الشكر لسماحتكم حياك الله حياك الله في بغداد السيد المخرج اسم الأخت شنو كان من بغداد ها أم فرقان جيد من المتصلة أم فاطمة معنا من ذي قاس السلام عليكم أم فاطمة فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة عليكم الله عليكم السلام ورحمة السلام عليكم عليكم السلام فاطمة فضلي أسمعك لا صوتي سؤال فضلي أي غسل أي غسل كل الأبصار مرة أفضل على رأس الرقبة ومرة أجيب لنا مرة أجيب لنا يعني كيفية الغسل قصديك سوكت مرة إيه أنا سوكت ثلاثة على الرسول ثلاثة على واضح شكرا يا فاطمة شكرا جميع الأخوة والأخوات على هذه الأسئلة و نستميحكم عذر نكتفي بهذا القدر من الاتصالات سمحت السيد أول سؤال احنا بحمد الله لم يبقى لدينا أي سؤال من الحلقة السابقة أبو حسن من الديوانية يقول ما حكم الماء الأصفر بعد الدورة بالنسبة للمرأة وطبعا قال دورتها وقتية هل يمكن في هذه الحالة المقاربة نعم يعني هذا دم هو لكن ليس بصفات دم الحيض ولكن مع ذلك يعتبر هو دم حيض لأنه لم يتجاوز العشرة فكل ما تراه المرأة في فترة الدورة الشهرية سواء كان بصفات الحيض أم لم يكن بصفات الحيض ما لم يتجاوز العشرة كله يعتبر هذا دم كله يعتبر دم حيض جيد أم حيدر من البصرة تقول أنا مطلوبة سنة 82 10 دنانير الآن إيش قد تعادل يعني إيش قد لازم أدفع هي تقدرها بكم مثقال ذهب في ذلك الوقت العشرة دنانير في ذلك الوقت كم مثقال ذهب تجيب